بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 70 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم، وهو سؤال مهم جدا في هذا الباب، وهو: أذكر بعض أسباب الغلو. أذكر بعض أسباب الغلو، ما هي الأسباب التي أدت بالناس إلى أن يقعوا في الغلو؟ والجواب على ذلك: السبب الأول هو الجهل بالدين. السبب الأول هو الجهل بالدين، ويتمثل هذا في جوانب متعددة. منها إما أن يكون الجهل في القصور في فهم مقاصد الشريعة، لأن الشريعة الإسلامية لها مقاصد من التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، فإذا كان الإنسان عنده فهم قاصر لمقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحرج وغير ذلك، فإن هذا يتجلى في صنيع المتشددين على أنفسهم في العبادات. هم قصروا في فهم هذه المقاصد، مقاصد الشريعة، وأن الله ما يفعل، قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استفتاه سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يفعل الله بعذاب أختك، يعني ما الله ما يفعل بعذاب أختك، فلا تشدد على نفسها أن تنذر هذا النذر وأن تمشي إلى بيت الله حافية، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. فهذا فهم قصور في فهم مقاصد الشريعة. ومن الجهل بالدين أيضا، قد ربما يكون الجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندها ولا يتعداها. لا بد أن نعرف الحدود، حدود الشريعة، وأين يقف الإنسان في هذه العبادة، وأين يقف في هذا الاعتقاد. وهذا يحتاج إلى طلب العلم النافع، وهذه الدروس من أهم ما يعرف الإنسان بهذه الأمور وبحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندها ولا يتعداها، فيعرف المباح ويعرف الواجب. فإذا عرف ذلك مثلا فلا يتعدى المباح إلى الواجب، أنه يحكم عليه بالوجوب، ولا يتعدى مثلا الشيء الذي هو مستحب أن يتعداه إلى أن يصبح فرضا، وهكذا. كذلك لا يتعدى حدود الإيمان بالأنبياء والصالحين عن حد البشرية، أو أن يصفهم بصفات الألوهية، لا يتعدى تلك الحدود. فهذا هو الجهل بحدود الشريعة. ومن الجهل بالدين أيضا القصور في فهم نصوص الشريعة، القصور في فهم نصوص الشريعة، ويتجلى هذا الأمر في النظرة الجزئية لنصوص الشريعة. فمثلا وردت النصوص الشرعية في الوعد والوعيد، فنصوص الوعد تبعث في قلوب الخائفين المذنبين الرجاء والأمل في التوبة والوعد بالمغفرة. وفي المقابل، هناك نصوص للوعيد تتوعد الكفار والمشركين وأهل الكبائر المصرين على الذنوب بالعذاب الشديد إذا لم يتوبوا. فهذه هي النظرة الكاملة في باب الوعد والوعيد. فإذا قصر الفهم وأخذ الإنسان نظرة جزئية من أحد الجانبين وأهمل الجانب الآخر، فإنه يقع في الغلو، فيحاول أن يتأول النصوص الأخرى ويتعسف في تأويلها، كما وقع ذلك مثلا للخوارج. فالخوارج أخذوا بجانب من النصوص وهي نصوص الوعيد، فكفروا المسلمين، في أشياء لم يكفروا بها، وغلوا في هذا الباب. فعندهم أن من ارتكب الكبيرة أنه وقع في الكفر، ولا يفرقون بين الكبائر وبين الأشياء المكفرة، وإذا مات على هذا فإنه يعتبر خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. وبمقابلهم جاء المرجئة، فإنهم أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فعند هؤلاء المرجئة أن الإنسان كامل الإيمان ولو فعل ما فعل، لو فعل ما فعل من المعاصي فإيمانه مثل إيمان جبريل، وإيمانه مثل إيمان أبي بكر، وإيمانه غير لا ينقص. فهؤلاء المرجئة عكسوا في الجانب الآخر فقالوا أن الإنسان لا ينقص إيمانه، وأن إيمان أن الإيمان يعني لا يكون إيمان هذا الشخص مثل إيمان جبريل ولو فعل ما فعل من المعاصي، وأن أهم شيء أن يكون معترفا بقلبه فقط، إذا قد اعترف بقلبه بالله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر كامل الإيمان. ومن هنا يأتي الغلو من فهم من القصور في فهم نصوص الشريعة، أن يأخذ بنص ويفهمه ولا يأخذ بجميع النصوص، كما ذكرنا هذا مرارا أننا لا بد أن نجمع بين الأدلة، لا بد من الجمع بين الأدلة. ومثلهم كذلك غلاة الصوفية في الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جانب التعظيم الذي هو جانب التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأهملوا جانب التوحيد وسد الذريعة إلى الشرك، فهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقفوا على الحد الذي نعظمه فيه، إنما غلوا في هذا حتى أخرجوه عن طوق البشرية إلى يعني إلى الألوهية والعياذ بالله، وصرفوا له أشياء لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو السبب الذي السبب الجهل بالدين، هذا هو السبب الأول الجهل بالدين. وما علاج الجهل إلا العلم، وما علاج الجهل إلا العلم يا عباد الله، إنما شفاء هذا الجهل هو العلم، والعلم هذا ما يأتي بسهولة، لا بد من الصبر عليه والأخذ على العلم والصبر عليه ومقاساة الشدائد ومعرفة العلم، ويعني أن الإنسان يكون دائما وطوال حياته من المتعلمين ومن الراغبين في العلم، من أجل أن لا يقع في هذه المهلكات، أن لا يقع في هذه المهلكات. لا بد على الإنسان أن يتعلم أن الشريعة فيها الكليات والجزئيات، فيها العام والخاص، فيها المطلق والمقيد، فيها المجمل والمبين، فيها الناسخ والمنسوخ، ولا بد أن يعرف أسباب النزول في القرآن الكريم، لا بد أن يعرف من أين يأخذ الكتاب والسنة وعلى فهم من، لا بد أن يأخذه على فهم الصحابة والتابعين، على فهم السلف وهكذا. لا بد أن يعرف كيف يتصرف إذا تشابه عنده تشابهت عنده الأدلة، لا يأخذ بالمتشابه بل يأخذ بالمحكم ويرد المتشابه إلى المحكم وهكذا. هذه أشياء كلها مهمة على الشخص أن يتعلمها، يتعلم أصول الفقه ويتعلم أصول التفسير ويتعلم أمور العقيدة. وما هذا الدرس الذي نجعله في كل يوم إلا يعني قطرة من هذا العلم النافع الذي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، إنما هو مشاركة في العلم، أن نتعلم الأشياء بأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو السبب الأول من أسباب الغلو في الدين، الجهل بالدين. وهذا في العالم الإسلامي في هذا الزمن حدث ولا حرج، والناس في زهد عن العلم إلا من رحم الله، في زهد كبير عن العلم. والله ليس العلم أن يعلم الإنسان أمور الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم الله الذين يعلمون أمور الدنيا وهم يجهلون أمور الدين وأمور الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله سبحانه نسبهم إلى عدم العلم وقال إنما يعلمون ظاهر هذه الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجد يعني بعض الناس يعرف في باب الدنيا الأمور الدقيقة جدا، وأما في باب الدين والله المستعان وفي باب العقيدة وفي باب العلم فإنه من أزهد الناس، من أزهد الناس. بعضهم ما يضحي على مثال مثلا هذا الدرس ما يضحي بعشر دقائق من يوم 24 ساعة، ما يضحي بعشر دقائق أن يسمع فيها العلم وكل يوم قليل من العلم، أو أن يضحي بين مغرب وعشاء أن يسمع درسا، أو أن يضحي أبدا، إنما هو منهمك في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو السبب الأول، وبقيت أسباب إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.